وادعى القاضي ان الرواية فيه بالضم، ولعله اراد رواية اهل بلادهم فيها بالضم، قال الصواب الفتح لانه المقصود هنا. قوله تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاة، قلت كم بينهما؟ قال 50 آية، معناه بينهما قدر قراءة 50 آية، او ان يقرأ 50، فيه الحث على تأخير السحور الى قبيل الفجر، انه ما بين الانتهاء من السحور عند الاذان والقيام الى الصلاة وهما بين الاذان والاقامة قدر 50 آية، والله اعلم. انما كانوا ينتهون عن الطعام والشراب عند سماع اذان بلال عند سماع اذان ابن ام مكتوم رضي الله عنه، وهو الاذان الثاني للفجر. فدل هذا الحديث على انه بين الاذان والاقامة قدر 50 آية، وهذا الامر يتفاوت حسب قراءة القارئ، لكن يحمل على المتوسط في الايات والمتوسط في السرعة، فالظاهر والله اعلم نحو الثلث ساعة او قريبا من ذلك، قدر 50 آية متوسطة وليست من القصير، لان ممكن في سور 50 آية اقل من ربع تأخذ 5 دقائق وليست هي المقصودة، لانه كان صلى الله عليه وسلم يعني يصلي الصبح نافلة الصبح ثم يضطجع صلى الله عليه وسلم ثم يأتيه المؤذن فيقوم، فعند ذلك تقام الصلاة، فدل هذا على انه كان هناك ساعة اكثر من ذلك من قراءة 50 آية صغيرة قصيرة استغفر الله. واما الايات الطويلة فربما تزيد على ذلك، لكن القدر المتوسط من ذلك نحو الربع ساعة ثلث ساعة قريب من هذا، او يزيد او يقل قليلا والله اعلم، لانه امر تقريبي. قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فيه الحث على تعجيله بعد تحقق غروب الشمس، ومعناه لا يزال امر الامة منتظما وهم بخير ما داموا حافظين على هذه السنة، واذا اخروه كان ذلك علامة على فساد يقعون فيه، يعني لاجل مخالفتهم للسنة. فاذا كانت مخالفة السنة في امر مستحب علامة على وقوع شر اكثر، فكيف بمخالفة السنة في الواجب؟ فكيف بتركها بالكلية، بترك التشريع المبني على السنة؟ فكيف بإنكار السنة وحجياتها؟ فكيف بإنكار القرآن والعياذ بالله وترك ما أمر الله به في القرآن؟ فحصل الشر والفساد بسبب عدم امتثال أمر الله عز وجل. قوله لا يعلو عن الخير أي لا يقصر عنه. قل قولي أنا أستغفر. قل هل ثبت صحيحا أن عمر بن الخطاب قال لو أن منكر لمنكر ونكير لما سألاه من ربك قال لهما من ربكما أنتما؟ لا يصح ذلك ولا يثبت. والصحيح عموم فتنة القبر لكل أحد بمن فيهم الصحابة رضي الله عنهم عليكم السلام. هو أمن الفتان، الشهيد يأمن الفتان، لا يعني أنه لا يسأل، ولكن يأمن الفتنة بمعنى الشر الذي يترتب على السؤال هو آمن منه، بمعنى أنه سوف يجيب إجابة صحيحة موفقا بتوفيق الله بلا شك. حكم الصراع على الساحر. أما الساحر الذي كفر بسحره ثبتت عليه الردة لأنه أتى سحرا مخرجا من الملة، مثل من يعتقد في الكواكب او يعتقد ملك الضر والنفع لغير الله او يتقرب للشياطين بانواع العبادات، فانه يخرج من الملة ولا يصلى عليه لانه ليس بمسلم، واذا كان من امر يحتاج الى اقامة الحجة فتقام اولا. واما اذا لم تثبت ردته كمن يكون سحره بادوية وتدخين وامور مجهولة فقط ليس معلومة الشرك ولم يثبت ردته، فلا يصلي عليه أهل العلم والفضل والأئمة، وإنما يصلي عليه أهله أو عامة المسلمين دون أهل العلم والفضل، لأنه من أقل أحواله الفسق. عليكم السلام. حكم استعمال التلفاز والدش لسماع القنوات الإسلامية فقط مثل الخير وما على شكلتها، طالما الأمر كذلك فلا يمنع ولكن النصيحة بأن إغلاق هذا الباب أولى والاكتفاء بوسائل التعليم الممكنة من خلال حضور الدروس وفيها البركة والتواجد في المساجد وصحبة الصالحين أفضل من سماع خارج القنوات فقط. لكن من جهة الحكم الشرعي لا نستطيع أن نمنع منها طالما أنها كانت يعني على منهج صحيح. الخير والمجد نعم، لما هناك قنوات مسمى بالإسلامية متضمنة لأنواع من المنكرات نخاف منها أشد ربما من القنوات يعني المتحللة، لأنها تبيح هذا التحلل ويستفتى فيها من ليس من أهل العلم ويستفتى أهل البدع والعياذ بالله، وينشر لهم مناهجهم المنحرفة كالجفري وأمثاله. حكم الحلف بمن يقول حياة ربنا وحياة الله عز وجل قسم صحيح، لأنه قسم بصفة من صفات الله كما قال أيوب: بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك. فالقسم بصفة من صفات الله لا يمنع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأيم الله يمين الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرض زراعية يأخذ المحصول من الحبوب شركة قابضة لا تترك لصاحب الأرض أي شيء من الحبوب، ينبغي أن يخرج قدر الزكاة قبل أن يسلمها للشركة القابضة. مسألة أنه إجبار عليه ذلك، لا يوجد إجبار فيما أعلم يمنعه من أن يأخذ لبيته ويضيف إلى ما يأخذ لبيته قدر الزكاة الواجب. إذا كان يروى بالآلة فنصف العشر، وإذا كان يروى بالمطر وبالراحة لزمه أن يشتري قدر الزكاة الواجبة عليه ويعطيها للفقراء. فإذا تعذر ذلك فعند ذلك يجوز للحاجة والضرورة إخراج القيمة. الديون التي على المزارع لأجل الزراعة، الصحيح أنه طالما عنده ما يسدد هذه الديون لا دخل لها بالزكاة. نصاب زكاة الزروع 5 أوسق، 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد. صاع القمح 2 كيلو و50 جرام، 2 كيلو و50 جرام من جهة الوزن. ده لا، القيمة تقيم بالكيل. ها؟ عشر ما خرج من الأرض أو نصف عشر ما خرج من الأرض. ها؟ مؤجر قطعة أرض قيمة الأجرة لا دخل لها بالزكاة، الزكاة فيما خرج من الأرض أيا ما كان. يقول الإخوة عندنا في ضيف يصلون الفجر مرتين، قد يكون أحدهم إماما، ما الحكم في ذلك؟ ليس بمشروع، لا يجوز أن يصلي الصلاة مرتين. وإذا كانوا يصلون مع الناس عند الأذان يعلمون أن ذلك قبل الوقت فلا يجوز أن يصلي بهم إماما، ولا يجوز على الصحيح إذا كانوا يصلون قبل الوقت يعني يقيمون الصلاة بعد أذان النتيجة بخمس دقائق كما يستفتي الإخوة مثلا، فمثل هذا لا تصح الصلاة، ولا أن يكون مأموما لأنه يعتقد بطلان صلاة من أمامه، فلا إمام ولا مأموم. أما إذا كان إماما تخدعهم وتقول أصلي لكم الفجر وأنت لا تصلي الفجر، أنا لا أنصح بذلك. يبين للناس قضية خطيرة، أنت تصلي بهم إماما على أنهم يصلون الفريضة. مأموم بنية السنة شرط أن تكون صلاة الإمام صحيحة، الصلاة قبل الوقت ليست صحيحة. الصلاة بعد الوقت صحيحة حتى لو أخر، لكن الصلاة قبل الوقت ليست كذلك. يعني أنا أقول إن هو 15 دقيقة 16 دقيقة في الوقت الحالي، وهناك من يقول أقل من ذلك 8 دقائق مثلا، لكن ما فيش أقل من 8 دقائق. أنا عن نفسي أرى أن الصلاة قبل هذه الربع ساعة لما رأيته بعيني مرات عديدة أن الوقت لا يخرج قبل ذلك، أن الفجر لا يطلع قبل ذلك. يعيد من صلى كذلك يعيد الصلاة، من صلى قبل الوقت يعيد الصلاة. يتحتم إغلاق المسجد بعد انتهاء من الصلاة مباشرة، خلاص يبقى يصلوا في بيوتهم. جيبوا لهم مجلة الأزهر عدد شوال سنة 1417 ويقولوا لهم ان في لجنة كشكلها الشيء جاد الحق اثبتت خطأ توقيت الفجر. اللجنة دي قد قررها موجود، واللي بيخالف هذا الكلام بيخالفه بمجرد التقليد، بيقول لك يعني كل الناس دي غلط، وهي القضية بالكثرة. الامر مش بذلك، الامر ده امر محسوس مشهود عند هذا التوقيت. انا اجزم من التوقيت ده مخالف للعلم وللواقع، محسوس بيه، امر محسوس. العلم المعاصر بيقول مفيش قبل 18 درجة اي ضوء بيظهر، مفيش قبل 18 ده مش ممكن، بعد 18 متفاوتة على حسب درجة اضاءة السماء، حسب الاضاءة الصناعية، حسب درجة رطوبة الجو، حسب الغبار اللي موجود في الجو، فدي متفاوتة تفاوت كبير، حسب درجة غيوم الموجودة في السماء. لكن قبل 18 مفيش ظلام دامس بتوع البحر وبتوع الفلك والموجود في المراجع العلمية الأجنبية وغير الأجنبية. 19.5 دي بالتأكيد خطأ لا شك، أمر محسوس كما ذكرنا. كل من يخرج ينظر لن يجد شيئا في ذلك الوقت. فاللي بيقولوا لا ده هو كده بدون علم، بدون بينة، بدون العلم في المسألة دي، يقول أنا رحت طلعت شفت، يقول أنا أرى طلوع الفجر في هذا التوقيت الصحيح، ما يجيش يقول لي إن الناس كلها ماشية على كده. يعني المسلمين غلط، من المسلمين العلم في عامة العالم الإسلامي لا يعملون بهذا التوقيت، يا إما بيعملوا على 18 يا إما بيعملوا على ما هو أقل من ذلك. انا قلنا بقى ما جوش ان يأتم بمأموم المأموم بإمام يصلي قبل الوقت، الصلاة قبل الوقت باطلة. حديث باب تحريم الهدية فيها جواز قبول الصدقة على موالي آل البيت خلافا لما قررناه. هو الظاهر ان الازواج فقط هن من اهل البيت، اما اقارب الزوجات ابناء الزوجات لو ان لها ابنا كمثلا ام سلمة لها سلمة، فان هذا لا يكون من اهل البيت، فكذلك مواليهن من الرقيق، والله اعلى واعلى. فحديث ابي رافع الذي ورد قال ان مولى القوم منهم، دليل على ان يعني رقيق النبي صلى الله عليه وسلم والمعتقين منه ومعتقي ال بني هاشم وال بني هاشم وبني المطلب هم الذين تحرم عليهم الصدقه. واما الزوجات فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يضاف إليهن أحد من أقاربهن أو مواليهن. ما الفرق بين الصحف والكتب؟ ذكر الله عز وجل صحف إبراهيم وموسى، وأصل الكتاب الفرض، فالله فرض هذه الكتب. وهل كتب الصحف الله عز وجل بيده؟ لا، ليس عندنا بينة على ذلك، لا نعلم. الله عز وجل كتب التوراة بيده، هذا الذي عندنا. قال وكتب لك التوراة بيده. وأما أن الله تكلم بكل ما أنزله من الكتب بما فيها الصحف، فنعم هو كذلك، الصحف والكتب تتضمن كلام الله عز وجل. أخ له فرصة سفر إلى السعودية، يستطيع أن يعتمر ويحج ويحصل على ما يساعده على الزواج، لكن سيترك تربية بعض الأولاد في المسجد سنهم 12 سنة، لا يوجد بديل له. لا، مسألة عدم وجود بديل دي قضية خطيرة، لا بد أن يوجد بديل من الآن، لا بد أن يبحث عن بديل لهؤلاء الأولاد، خصوصا أنه يحفظهم القرآن أو يعلمهم. ولا شك أنه إذا يعني ذهب لتحصيل ما يستعين به على الزواج لا يمنع، لكن إذا وجد هنا دخلا أو وسيلة للزواج فليفعل فليبقى، ولكن إذا لم يجد إلا هذه الوسيلة فننصحه بالعمل السريع على إيجاد البديل له ولو بدرجة أقل، ويستمر فيه ويسافر إن شاء الله. قال في سبل السلام اتفق العلماء على أنه يجوز بيع الربوي بربوي آخر مخالف له في الجنس مؤجلا ومتفاضلا، كبيع الذهب بالبر والفضة بالشعير وغيره من المكيل. نعم، المقصود بالجنس هنا العلة، الاصطلاح هنا المقصود بالجنس مش النوع نفسه، مش نفس الشيء ولا في العلة، المقصود به مخالف له في العلة. فعندنا أن الأصناف الربوية له نوعان، أو نقول جنسان، أو لهما علتان. علة في الذهب والفضة وعلة في الأربعة. فالعلة في الذهب والفضة على الصحيح النقدية الثمنية، وفي الأربعة الأخرى الطعم، إما مع الكيل والوزن أو دون الكيل والوزن، وهو الراجح عندي أن الطعم فقط هو العلة في هذه الأربعة، بمعنى أن كل مطعوم يمكن أن يباع مؤجلا ومتفاضلا بلا شك بالذهب والفضة. يعني هل يمكن أن أشتري قمحا بثمن مؤجل باتفاق أهل العلم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى 30 رسقا من شعير بنسيئة وأخر الثمن وراهن درعه لأجل ذلك، فهذا لا نزاع فيه، مع أن الشعير ربوي بالنص والذهب ربوي، لكن العلة مختلفة باتفاق العلماء. إنما يمنع الذهب بالفضة ويمنع الشعير بالأرز مثلا، يمنع النسيئة في ذلك، يمنع التقسيط والتأخير، ولكن يجوز التفاضل، يجوز الذهب بالفضة متفاضلا، لكن بشرط أن يكون يدا بيد. عنده صيدلية يأتيه المشتري لسلع غير موجودة فيطلب منه الانتظار، ثم يذهب يحصل له السلع من صيدلية أخرى ثم يأتيه بها فيعطيها له ويقبض الثمن، هل يجوز ذلك؟ نعم، بشرط أن لا يأخذ منه شيئا إلا بعد أن يأتي بالسلعة، يقول له انتظر، لا يبيع له السلعة، لا يقول له احسب بقى الثمن ويأخذ منه الفلوس وكأنه باع له وليس في عنده، إنما ينتقل له انتظر ثم يذهب فيأتي بها ويشتريها بماله أو بذمته ثم يبيعها بعد ذلك. لو بيع سلم يبقى أجل محدد وعدد محدد ويأتيه بعد ذلك بالسلعة، لا لما يحدد، إذا كان إذا حدد له ذلك يحدد الأجل. هل الحلولية لابد من إقامة الحجة قبل التكفير؟ الحجة قائمة في ذلك على كل أحد، يعني المسألة إقامة الحجة ليست هي المسألة التي يفرق فيها بين نوع العين، قد يفرق من جهة الجنون مثلا، إن ده إنسان مجنون والإنسان عاقل، لكن لا يتصور الجهل في من يقول أن الله يحل في الكلاب والخنازير والبشر. لو أن إنسانا قال ذلك أو الاتحادية لخرج من الملة من ساعته. المسلمون مجمعون على تكفير من قال أن الله حل في المسيح عليه السلام، فكيف بمن يقول حل في الكلاب والخنازير وسائر البشر، وأنهم يعني كلهم فيهم من الإله والعياذ بالله من ذلك. لكن الذي يتصور فيه الجهل اللفظ، مثل من يقول أن الله في كل مكان دون أن يلتزم اللوازم التي تلزم هذا القول، فلو قلت له أن الله داخل البشر وداخل الكلاب والخنازير لأبى، وإنما قصد أن يقول أن الله علمه في كل مكان وقدرته في كل مكان ونحو ذلك، دون أن يقصد الحلول على حقيقته، فمثل هذا لابد من إقامة الحجة والبيان وتوضيح مقصده، أنه لم يعتقد كفرا في الحقيقة وإنما نطق بكلام يلزم منه الكفر. هل هم أخطر أم الرافضة؟ الحلولية ليس لهم وجود حقيقي في الناس، وإن كان بعض أقوالهم منتشر زمان أن الناس تقول أن الله في كل مكان، لكن لا يقصدون حقيقة المعنى، فالخلاف معهم في اللفظ الباطل الكفر الذي لا يقصدونه ولا يعرفون حقيقة معناه. وأما الإمامية فهم أخطر، لا من جهة أنهم يعني أن أن أن أن الحلولية أقل كفرا، لا، بل بلا شك أن الحلولية أكفر منهم، ولكن بل ذكرنا أن الرافضة الإمامية هم من فرق الأمة، من 72 فرقة، فرق النارية، ولا يكفر المعين قبل إقامة الحجة، بخلاف هذه الفرق الاتحادية والحلية من الفرق الخارجة نوعا وعينا، عندما يقول بالقول فعلا ويقول بالحلول الاتحاد فعلا، فهذا زنديق باتفاق المسلمين، خارج من الملة، ليس من 72 فرقة. الإمامية من فرق الأمة، لكن خطورة الإمامية وجودهم في هيئة قطاع عريض من الناس منتسبين الإسلام، دولة تعضدهم وتبث الأفكار الخبيثة والبدع والضلالات عبر وسائل متعددة في بلاد المسلمين، وتسعى إلى اختراق أهل السنة في كل مكان، فهذه الخطورة في الحقيقة. نعم هم قلة بفضل الله في مصر، لكنهم لم ييأسوا من يعني إيجاد كيان لهم وهم يسعون في كل مكان، فلا بد من الحذر من هذا المشجعين. نسأل الله العافية. عليكم السلام طبعا. هل العذر بالجهل في التكفير يختلف من ينكر حدث الزنا والسرقة والخمر؟ ينظر هل هذا ممن يحتمل أن يكون يجهل هذا الأمر، فأظن أن كل المسلمين في بلادنا يعلمون أن الإسلام جاء بقطع يد السارق، لكن هناك شبهات مختلفة في يعني بعض الأمور. فمثلا رجم الزاني قد لا يعرفه الكثيرون من عامة الناس، إنما قد يعرفه الجلد طبعا لأنه في القرآن. هناك شبهات حول الرجم، هناك شبهات حول الرجم لأجل أنه ليس في القرآن وإنما ثبت في السنة، فمن قد يضعف الأحاديث الصحيحة هو ضال مبتدع، لكن لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة، والله أعلم.